أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. هل الله موجود؟ سبق في الدرس الماضي أن المدركات بالنسبة للإنسان ثلاثة أنواع، فمدركات عن طريق الحس، ومدركات عن طريق العقل، ومدركات عن طريق الخبر الصادق. وقد حجب الله تعالى ذاته العلية أن ندركه بحواسنا في الدنيا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ودعانا جل جلاله إلى أن نجهد ونجتهد في إعمال عقولنا بالنظر إلى ما حولنا من أجل أن نستدل بمخلوقاته عليه، لأن الصنعة تدل على الصانع، والخلق يدلون على الخالق، البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. أفسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على الحكيم الخبير؟ في المكتبات أيها الإخوة كتاب اسمه 70 برهانا علميا على وجود الذات الإلهية. المؤلف في الفهرس عد مجموعة براهين، قال مثلا: البرهان الأول نقض نظرية الخلق الذاتي، لأن هناك نظرية يتكلم بها بعض الناس يقولون بأن المخلوقات خلقت ذاتها. والآن سأقرأ عليكم من كلامهم شيئا عجبا، يعني الذي يلحد يهبط بمستوى تفكيره إلى دركات مضحكة، وبعد قليل ستسمعون بعض أقوالهم. نظرية اسمها نظرية الخلق الذاتي. على كل إن إذا نقضت نظرية الخلق الذاتي، وما أسهل نقضها، إذن الخالق هو الله عز وجل. وقال البرهان الثاني عجز الكيميائيين الطبيعيين عن خلق الحياة. لو جبنا كل كيميائيي الدنيا وطلبنا إليهم أن يخلقوا حياة في قمحة مطحونة، يعني حنجيب قمحة ونطحنها ونعطيها لكل كيميائيي الدنيا وفيزيائيي الدنيا، ونقول لهم إذا سمحتوا أعيدوها كما كانت واجعلوها تخرج رشيما وبراعما، واجعلوها تخرج سنبلة جديدة، عاجزون. أما وإن الخلق عاجزون، فلا بد أن هناك خالق واجب الوجود هو الذي يخلق هذا القمح في الأرض. البرهان الثالث يقول: وجود الأرواح في الأحياء دليل صادق على وجود خالق الأرض والسماء، لأن فيكم روحا، هذا دليل أن الذي خلقكم حي لأنه وضع فيكم حياة. البرهان الخامس ثبوت الحياة لجميع الأكوان بما فيهن وما عليهن. والبرهان الخامس الكون ليس أزليا، بما أن هذا الكون الآن علماء الفلك متفقون أن هذا الكون لم يكن من الأزل، كان في عدم ثم وجد الكون، وهم مجمعون أن هذا الكون لن يستمر إلى الأبد، هو ماض نحو الفناء. أما وإن هذا الكون المخلوق له بداية وله نهاية، معناها هناك من قرر بدايته وهناك من قرر نهايته، هذا الذي قرر بدايته ونهايته هو واجب الوجود الله عز وجل. الآن سأقرأ لكم شيئا عجيبا يا أيها الإخوة يقوله الملحدون في مسألة الخلق الذاتي. شاهد أرسطو مرة بعد مرة يرقات الذباب والبعوض والبراغيث تنشأ من النفايات والمواد المتحللة، فأدت به تلك المشاهدات إلى التقول بنظرية الخلق الذاتي، أي أن الكائنات الحية أوجدت ذاتها بذاتها. وأسند إليه القول في كتاب فجر الحياة بأن الفئران تتوالد من التربة الرطبة الحارة. يعني إذا أنت بتحب تخلق فار، شو الطريقة؟ جيب تربة رطبة حارة وتركها هيك لفترة معينة، بتقوم أنت بعدين بتخلق فار من قلب منه. كلام مضحك، لكن يا أخوان هذا يسجل، وهذه نظريات تسوق، وهذه كلمات هناك من يدعمها، أنه الله ما خلق فأر أبدا، أنت بتخلق فيران. كيف تخلق الفيران؟ تربة رطبة حارة جمعها هيك ترك عليها فترة بيقوم بيطلع لك فأر. جاء في كتاب لويس باستور باب شيء من لا شيء قوله: وقد شرح أحد الكتاب القدامى مراحل خلق الجرذان. بتحب تخلق جردون؟ هلأ حنعلمك. وذلك بإحكام الإغلاق على بعض قطع من الخرق البالية القذرة مع وضع قطعة جبن فيها أو بضع حبات من القمح في مكان مغلق فيولد منها جرذان. هاي طريقة إذا بدك تخلق جردون: شقفة نتينة وسخة بتسكر عليها بأطرميز وبتحط لك قطعتين جبن صغار وكم حبة قمح وتركهم، بعد فترة بتخلق جردون أنت. يا أخوان لعلكم تضحكون وأنا مثلكم أضحك، لكن هذا يدرس له من يسوقه في جامعات شرق وغرب. الإنسان عندما يلحد يهبط بعقله إلى أدنى الدركات، لسه في شيء أكبر. يذكر كاتب آخر أن نوعا من الخشب إذا ترك في البحر ليتعفن فينتج منه دود يتحول إلى حشرات مجنحة زاهية الألوان، ثم يتحول إلى طيور متنوعة. كمان إذا بتحبوا تخلقوا طيور، هاي الوصفة: قطعة خشبة متعفنة تركوها بهالبحر تطلع دود منها، بعدين هالدود بيصير حشرات زاهية الألوان، بعدين هالحشرات تتطور وتصير عصافير. لسه ما انتهى السقوط، لسه في أكثر. من مزاعم ديكارت أن التوالد الذاتي كان عملية طبيعية صرفة تحدث دون تدخل أي نوع من جوهر الحياة يأتي من وراء الطبيعة. عم بيقول موضوع التوالد ووجود مخلوقات عديدة، وفي 9000 نوع من النمل، وفي ملايين الأنواع من المخلوقات في البحر، هذا ما في أي شيء من ما وراء الطبيعة، ما في أي شيء من الخلق. التوالد ميكانيكي، دود بيتحول لحشرات، حشرات تتحول لعصافير، عصافير بتتحول لتماسيح، تماسيح بتتحول لقرود، قرود بتتحول لبني آدم. ما في أي شيء مما وراء الطبيعة، ليس شيء من الخلق، شيء عجيب. الآن اسمعوا: بل الأدهى وأمر مما تقدم أن بعضهم يقول من الممكن على كر الدهور والأيام أن يصبح البرغوث جملاً والبعوضة فيلا، ممكن، وجرثومة الجذام أسدا، لوجود الشبه بينها على ما يرام. يا أيها الإخوة، هذه العقول التي تسقط عندما يتعلق بها الهوى، كل هذا الكون بما فيه ناطق بأن هناك إله هو الذي خلق، هو الذي قدر، هو الذي هدى، هو الذي علم، هو الذي أوجد. قل للطبيب تخطفته يد الردى: يا شافي الأمراض من أرداك؟ الطبيب الذي هو مظنت أنه يساعد الخلق على أن يعافيهم الله، لماذا يمرض الطبيب؟ لماذا يموت الطبيب؟ مظنون أن يحفظ نفسه من الموت. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك؟ إن أكيد يا أخوان كلكم مر عليكم من أرحامكم وأهاليكم مرضى عجز عنهم الأطباء، غير أن الله عز وجل عافاهم فيما بعد. قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك؟ قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، ما الذي يرعاك؟ يا أخوان، لما كنتوا ببطون أمهاتكم مين عم بيدير باله عليكم؟ قل للوليد بكى وأجهش بالبكى، عند الولادة ما الذي أبكاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك؟ واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ مو عجيب يا أخوان؟ يعني هو مملوء بالسم كيف عم بيعيش؟ الجسم يا أخوان في آلية عجيبة، أي جسم غريب يدخل على جسمك هناك خلايا مسؤولة تنبه الجسم بأن هناك جسما غريبا دخل إلى الجسم من أجل أن يدافع عن نفسه. لذلك الجراثيم لما بتدخل على جسمك هذا جسم أجنبي، فهناك خلايا مسؤولة ترسل رسائل للدماغ أن هناك جسما أجنبيا دخل، فمطلوب من الجسم أن يدفع هذا الجسم الأجنبي ويلفظه، لذلك بصير حالة التهابية عندك شديدة، هي رد فعل على دخول هذا الجسم الأجنبي. بس النطاف عندما تدخل إلى رحم المرأة الجسم يتقبلها ولا يقول إنها جسم أجنبي ويلفظها. خلق عجيب عند هذا الإنسان خلقه الله تعالى. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك؟ بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث، ما الذي صفاك؟ وإذا رأيت الحي يخرج من ثنايا ميت فاسأله من أحياك؟ قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس، من أخفاك؟ وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك؟ وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك؟ وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحكا فاسأله من يا صبح صاغ ضحاك؟ هذه العجائب طالما أخذت بها عيناك وانفتحت بها أذناك، والله في كل العجائب مبدع، إن لم تكن لتراه فهو يراك. يا أخوان، الله عز وجل واجب الوجود، وكل ما حولنا ينطق بأن الله عز وجل موجود. وقد جاءنا الخبر الصادق عن محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم أنه بعث إلينا بنبي وبعث إلينا بكتاب، فصار مجموع هذه المدركات، المدركات بالعقل والمدركات بالخبر الصادق، بلا ريب الله جل جلاله واجب الوجود. وإن امرأ ينكر وجود الذات الإلهية يهوي بعقله إلى الحضيض. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول.